Book 2 أربعة سي في المدرسة تي رونغ ريان أين نحن؟ راو يو تي ناي نحن في المدرسة راو يو تي رونغ ريان عندنا صف راو كملان ريان ننسو هؤلاء هم التلاميذ نن كو ناك ريان هذه هي المعلمة نن كو كون كرو هذا هو الفصل نن كو شان ريان ماذا نعمل؟ เรากำลังทำอะไรอยู ่ نحن نتعلم เรากำลังเรียนหนังสือ نحن نتعلم لغة เรากำลังเรียนภาษา أنا أتعلم الإنجليزية ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ أنت تتعلم الإسبانية คุณเรียนภาษาสเปน هو يتعلم الألمانية เขาเรียนภาษาเยอรมัน نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون เราเรียนภาษาฝรั่งเศส أنتن تتعلمن الإيطالية พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน هم يتعلمون حضرتكم تتعلمون الروسية พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย تعلم اللغات شيء ممتع การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ نحن نريد أن نفهم الناس เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่น ๆ نريد أن نتكلم مع الناس เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ